يؤملون. ما احنا قلنا بقى الامل هذا بدون عمل مالوش معنى. هو تؤمل الشيء وانت لا تفعله. وان كان يرجو الامر يرجو الجنة لا بد ان يفعلها سعيها. الله تبارك وتعالى ومن اراد الاخرة دخل الجنة. لما قال جاي بعدها من ساعة لها فمن أراد الآخرة ليست مجرد إرادة الآخرة بدون عمل تدخل الجنة. فمن أراد الآخرة وبده الجنة أراد الآخرة يعني يريد الجنة ويريد فوز الجنة لكن ما سعى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان خيرهم مشكورا. يعني خلاص سيعاقب يعني عنده امر يرجوه وامر ثاني مقصر فيه فهذا الذي قصر فيه وما تعيه ويهلكه منه امر من الله ان شاء عذبه ان شاء غفرته. لكن اذا امل ان يدخل الجنه مع اول الداخلين ولو هذه الذنوب ولو هذه المعاصي لا يتوب منها صحيح. إذا هذا من يعني الاستهانة بالأمر وعدم وتأمينه على أمر ما هو صحيح. كيف تؤمن وتدخل الجنة مع أول الداخلين ولك هذه الذنوب ولك هذه المعاصي؟ عدم ذلك. انطبق لأنه كلما وقع توبة يقع مغفرة من الله سبحانه وتعالى. حتى وإن وقع الإنسان في هذا الذنب مرة ثانية ثم تاب منه الله يتوب عليه. طبعا يعني أنه الله تبارك وتعالى ما يقول والله أنا يعني تبت من هذا الذنب وكذا وكذا وكذا وكذا أرجع إليه مرة ثانية أرجو إليه. معناه أن الله تبارك وتعالى لا يغفر لأن هذا يعني كذب من العبد وعدم صدق مع الله تبارك وتعالى يكون كيف تاب من الذنب ويرجع مرة ثانية. لكن هذا الحديث معناه أنه لو أنه استغفر وتاب حتى وإن عاد إلى الذنب هذا فإن الله تبارك وتعالى يغفر. اي طبعا هذا اللي الله تبارك وتعالى نعم خلاص ثم الله عليك وصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان ابرا. طبعا ها لا ما صحيح صحيح ها ما في نعم هذا ليس صحيح. هذا الحديث أن الله يغفر له وفي الحديث قد غفرت لعبدي ولو عاد 100 مرة يغفر الله تبارك وتعالى يغفر الذنب حتى لو عاد 100 مرة. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قال غفرت لعبدي قال قد غفرت لعبدي وإن عاد 100 مرة حتى لو عاد الذنب تابني وعاد ما دام انه يتوب ويستغفر ويخاف يغفر له. من يقال لها كيف تخوى الله منك توبة وأنت عدت إلى هذا الذنب وخالفت عهدك مع الله لأن الذي يقول له شروط التوبة الإخلاء عن الذنب والعزم على أن يعود فهو عزم على أنه يعود ولكن معاه يقول خلاص أنت عدت هنا معناه أنك أنت يعني لقد عهدك مع الله وكذا وكذا وعدت إليه ما يغفر لك. فهذا الحديث يبين أنه يغفر له كذا ما دام أنه يعود إلى الله فيغفر له. اليوم درس الحلول. من تاب تاب الله عليه. ها؟ من تاب تاب الله عليه. الحمد لله.